لو أن شخصا قتل آخر، قتل آخر، وهذا المقتول له ابن مجنون، له ابن مجنون، فهل يستوفى القصاص من القاتل أو لا؟ من قتله عمدا ومن ضمن ورثته ابن مجنون، فهل يستوفى القصاص أو لا؟ انتظر حتى يأكل. القول الآخر توي شيخ، نعم، القول الآخر اللي عليه العمل أنه في الجنون خصوصا لا ينتظر، أنه مجنون لا ينتظر لأنه ليس له أمد ينتهي إليه. طيب، لو أن كافرا قتل مسلما، لو أن كافرا قتل مسلما فهل يقتل أو لا؟ لماذا؟ يقتل. لماذا؟ لأنه مفضول شيخ، على قدم التكافر في الأقم وليس في الدم إذا زاد عنه. أحسنت. يقولون إذا كان القاتل مفضولا والمقتول فاضلا فيقتل، أما العكس فلا يقتل. السلام. ما تجي هنا؟ ها؟ السلام. السلام. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. طيب، لذلك بعض الفقهاء يقول الأدق لا يعبر به، لأن المؤلف عبر بالمكافأة، مكافأة المقتول للقاتل، القاتل يقول أولى لا يعبر بالمكافأة، وإنما يعبر بأن لا يكون المقتول أفضل من القاتل في الحرية والديانة. فلذلك لو قتل العبد حرا، القاتل عبد والمقتول حر، فهل يقتل؟ المذهب العرج، القاتل حر، القاتل عبد والمقتول حر، إيه، فيقتل مع أنه لم تتوفر مكافأة، لكن هم ما يقصدون من مكافأة المساواة، وإنما يقصدون أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول. إذا كان عبر بأن لا يكون القاتل أفضل لكان أبعد عن الإهام. طيب، لو أن الأم قتلت ولدها، الأم قتلت ولدها، فهل تقتل أو لا؟ لا تقتل. لماذا؟ أيه، والمانع ما هو؟ أن الأبوة، لذلك جاء في الحديث لا يقتل والد بولده، والوالد يشمل الوالد والوالدة. طيب، احنا في الدرس الماضي قلنا لكم آثر هدبة من خشرم، هل أحد وجده؟ نعم، قرأت بعدك يا شيخ، أقول قرأته بسرعة اللي أرسلته أنت. طيب، عندك تقرأ عليهم بس في أحد وجده؟ في الإرواء يقول الباني رحمه الله لم أرى. طيب، أكثر الشيخ من يذكر في الجناية يذكر الحديث ويعزل. نعم، يعزونه يعني يعزون إلى الألباني أنه لم يرى. طيب، جد شيء كتب الأدب في كتب الأدب. نعم شيخ، أنا بحثت لكن ما وجدت يعني شو عناه بعدين أصحابي تداولونا ذكر على المقدامة في أفروينا ولم أجد ذكر أيضا أصحاب السير في المساكن، ذكرها ابن حجر بإصابة، وذكرها الأصبهاني في الأغاني، الأصبهاني في الأغاني، وما وجدت من حكم على سنده. ابن حجر ما قال شيء؟ لا، ذكرت بس القصة فقط. في القصة هي يعني أبنى ثابتة ذكر أصبهاني الأسانيد القصة الذي مرت علمه في كتب السير وكتب الأدب، لكن الحنابلة كلهم تداولوا على نقله، شفت أصحاب تذاكر يذكرون جميعا لكن ما وجدنا الحكم الصحة والضعف. الألباني قال ما رجعت للتحجيل، وأيضا كتاب شيخ صالح كتاب شيخ طيفي ما وجدت أيضا ما بارك الله فيك. هو ذكره هو مثل ما ذكرت ابن عساكر في تاريخ دمشق. لا ليس مسند، والأصفهاني في الأغاني، وابن قتيبة، والمبرد في الكامل، يعني كتب الأدب يتناقلونه. العجيب أنه حتى بحث في الشاملة حتى المذاهب الثلاثة لا ينقلونه، مذهب الثلاثة لا ينكرون، ما وجدت إلا في تكملة المجموع. طبعا تكملة المجموع لمن؟ نعم المجموع النووي. لا اللي كمل المجموع السبكي، السبكي ولم يكمله كامل، يمكن ثلاث مجلدات. طبعا خرجت طبعة جديدة قالوا وجدنا السبكي تكملة أكثر، وأكمله بعد السبكي المطيعي، المطيعي متأخر. طبعا السبكي والمطيعي نفسهم ليس مثل نفس النووي، فينقلون عن يعني تقريبا من مصادرهم ابن قدامة في المغني، مصادرهم ابن قدامة في المغني، لكن يقيل العبارات. ابن قدامة إذا قال الشافعي قال الشافعي قال هو قوم وهو مذهبنا، أو إذا قال وهو مذهب الشافعي قال وهو مذهبنا، فقط التغيير في بعض المواضع، يعني قرنت في بعض المواضع هكذا. فهم نقلوا، الناقل هنا المطيعي نقل عن ابن قدامة، وإلا فالشافعية الحنفية المالكية غالبا لا يذكرونه في كتب استدلالاته، إنما الحنابلة هم الذين يذكرونه. لكن الحنابلة ترى يعني يستدلون به في جزئية اللي هي يعني في الدرس الماضي في الحبس، يستدلون في الحبس، في حبس الجاني. أما في انتظاره، انتظار القصاص حتى يبلغ الصغير أو المجنون، لا عندهم أدلة أخرى، عندهم أدلة أخرى يستدلون بها. طبعا أدلة يعني تعليلات أخرى يعللون بها. طيب أيضا حد بحث التحريق بالنار قصاصا إذا حر، هل ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يعذب النار لا رب النار؟ والله أخذ أختي شيخ مسوع عاد مو به. إيه ما ذكرت ولا تذكر. طيب. إن شاء الله. طيب نبدأ. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العقف في القصاص، يجب للعمد القوت او الفديه، فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا افضل. احسنت. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن اقسام القتل وذكر شروط وجوب القصاص وشروط استيفائه، ذكر هنا العفو عنه، وأن القصاص ليس متحتما، وهذا بخلاف الديانات السابقة. قيل أن هذه الأمة وسط بين اليهودية والنصرانية، فاليهودية كما نقل أن القصاص فيها متحتم، والنصرانية الدية فيها متحتم، فجاءت الديانة الإسلامية بالوسطية بينهما، فجعل لولي الدم القصاص، وجعل له حق التنازل إلى الدية، وجعل له حق التنازل عن الدية أيضا، يعني التنازل مجانا. والعفو جاء في القرآن في قوله تعالى، أقصد العفو عن القصاص، في آية القصاص ماذا قال الله تعالى؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما يرفع إليه قضية فيها قصاص إلا عرض العفو، إلا عرض العفو، هذا عند أهل السنن رحمه الله تعالى. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب بالعمد، وهذا لأن القود لا يجب إلا بالعمد، فيقول يجب بالعمد القود أو الدية، القود أو الدية، القصاص أو الدية، والتخير في ذلك إلى الولي، ولذلك قال فيخير الولي بينهما. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقتل. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أن القود متحتم، نعم، أو أن القود يجب عينا ليس فيه تخير، ولا ينزل إلى الدية إلا برضا الجاني، إلا برضا الجاني، يكونون لا يجب لك، يعني عندك القود القصاص تريد الدية، ننظر رأي الجاني هل هو موافق أو ليس موافق، إذا كان ليس موافقا فليس لك إلا القصاص. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويترتب على خلاف فيها مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد. قال المؤلف رحمه الله: وعفوه مجانا أفضل، يعني إذا عفى عن القصاص والدية فهو أفضل، فهو أفضل لعموم أدلة العفو، لعموم أدلة العفو، ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأن تعفو أقرب للتقوى، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لكن هل العفو أفضل في كل حال أو لا؟ هل العفو أفضل في كل حال أو لا؟ متى؟ أحسنت. إذن العفو ليس أفضل في كل حال، بل نقول إذا ترتب على العفو مفسدة بأن يكون الجاني ممن هو مشهور بالفساد، فلو عفي عنه لزاد فساده، فهنا نقول العفو أو الاستثار القصاصي في حقه هو الأفضل، هو الأفضل. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن القصاص عدل والعفو إحسان، ولا يكون الإحسان إلا بعد تحقق العدل، لا يكون إحسان إلا بعد تحقق العدل. وهذا النص نقله بهوتي في الكشاف، وذكر محقق الكشاف أنهم لم يعثروا على هذا النص في كتب شيخ الإسلام المطبوعة، نعم، ولم يتسنن إلى البحث في مواضع كلام شيخ الإسلام، قد يكون مما طبع أخيرا والله أعلم. وهذا أيضا يؤيده قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجر على الله، فرتب الأجر على العفو الذي فيه إصلاح، العفو الذي فيه إصلاح. أما العفو الذي فيه إفساد فنقول إن الاستيفاء في حقه أفضل من العفو. وهذا كما قلنا قرر شيخ الإسلام رحمه الله والمرداوي في الأنصاف وغيره. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وعفوه مجانا أفضل، فإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. أحسنت. لما ذكر أن الولي مخير ذكر الحالات التي تكون من الولي، فذكر أربع حالات تتعلق بالولي والخامسة تتعلق بالجاني. إما أن يختار الولي المطالبة بالقصاص، يطالب بالقصاص، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقول الولي عفوت عن الدية، عنده قصاص ودية فيقول عفوت عن الدية. والحالة الثالثة أن يقول أو أن يطالب بالدية، أن يطالب بالدية. والحالة الرابعة أن يقول عفوت عنه، لا يذكر لا قصاص ولا دية. السلام عليكم. هذه أربع حالات تكون من الولي. هناك حالة خامسة تتعلق بالجاني نرجعها دقيق. الحالان الأولان أو الأولتان إذا طالب بالقصاص أو قال عفوت عن الدية، إذا قال طالب بالقصاص أو قال عفوت عن الدية، فنقول أنت مخير بين ثلاثة أمور. إما أن تأخذ القصاص، تطالب بالقصاص، يعني لك حق القصاص. هذه ما ذكر المؤلف رحمه الله. إما أن يطالب بالقصاص، طبعا ذكرها صاحب الروض، أو أن يأخذ الدية، وأن يأخذ الدية. الثالث أن يصالح على أكثر من الدية، أن يصالح على أكثر من الدية، يعني له القصاص وله الدية وله الصلح على أكثر من الدية. قالوا إذا اختار القصاص فله القصاص لأنه هو الذي اختاره، له المطالبة بالدية لأنه عنده أمران فنزل عن الأعلى إلى الأدنى فلا إشكال فيه، له أن يصالح على أكثر من الدية أو يصالح على أكثر من الدية. يعني مثلا الدية عندنا دية القتل العمد مقدرة الآن بكم؟ 400,000. 400,000، الخطأ 300,000 والعمد شبه 400,000. طيب 400,000، نقول لك أن تطالب بالقصاص، ولك أن تطالب ب400,000، ولك أن تصالح على أكثر من 400,000. طيب، وله أيضا الخيار الرابع أن يعفو أو يأخذ أقل من الدية. طيب، صلح على أكثر من الدية يسدل الأصحاب أيضا بأثر هدبة ابن خشرم كما ذكرنا سابقا، وأنه بذل للولي الدم 7 ديات فلم يقبلها. طيب، إذا عفى عن الدية فقط، قال عفوت عن الدية، قالوا له المطالب بالقصاص. لماذا؟ قالوا لأنه عفى عن شيء واحد فبقي له الشيء الآخر وهو القصاص، فله الخيرات الثلاث هذه كلها. طيب، عندنا الحالة الثالثة أن يطالب بالدية أو يقول عفوت عنه، أو يقول عفوت عنه. قالوا هنا ليس له إلا الدية، ليس له إلا الدية، ليس له الصلح على أكثر منها، وليس له القصاص، وليس له القصاص. قالوا لأنه إذا طالب بالدية فهو طالب بالأدنى وأسقط الأعلى، وأسقط الأعلى اللي هو القصاص، فليس فلا يحق له أن يطالب بالأعلى بعد أن طالب بالأدنى. لماذا؟ القاعدة أن الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. فهنا إذا طالب بالدية فليس له الحق المطالبة بالقصاص أن يعود ويطالب بالقصاص، لأن الساقط لا يعود. وكذلك ليس له الحق المطالبة بأكثر من الدية، الصلح على أكثر من الدية. لماذا؟ لأنه هنا خلاص ثبتت له الدية، ثبت له الدية بالمطالبة، فلا يحق له أكثر منها، فلا يحق له أكثر منها، لأنه هنا طالب بشيء لا يستحقه، فاستحق الدية فلا يحق. فإذا طيب تصالح إذا تصالح خلاص ما أبي أرمي أنا بخمسمائة بعد اختيار الدية، ما له إلا الدية. لماذا؟ لأنه سقط الله. طيب، وهناك أيضا محذور آخر، وهو أنه هنا يصالح عن المال بالمال، بمال أكثر منه، يصالح عن المال بمال أكثر منه. غير الأولى، الأولى يصالح عن القصاص بمال، فاختلف الأمر، لكن هنا يصالح عن مال بمال. صالح المال بالمال لابد فيها من التماثل، وهنا صار فيه تفاضل. طيب، إذا عفى مطلقا، إذا قال عفوت عن، فله المطالبة بالدية. قالوا لأنه إذا عفى ولم يقل عن الدية ولا عن القصاص، نجعل عفوه إلى عن الأعلى وهو القصاص، فيبقى له المطالبة بالأدنى وهو الدية. هذا ما لم يكن العرف عند الناس أنه إذا قال عفوت عنه يعني عفى عن القصاص والدية، فإذا كان العرف كذلك فنقول الناس يحملون على أعرافه، لكن إذا كان العرف غير مضطرد فنقول إذا قال عفوت عنه فينصرف العفو إلى الأعلى. طيب، هناك حال خامسة تتعلق بالجاني، وهو إذا هلك الجاني، كان طالب بالقصاص، طالب بالقصاص، حبس الجاني في السجن، بعد مثلا شهر شهرين مات الجاني في السجن، فيقولون خلاص ما دام مات فليس له إلا الدية، خلاص تعذر تنفيذ القصاص فينتقل إلى الدية، وليس له الصلح على أكثر منها، خلاص لأنه تعين في حقه الدية. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وإذا قطع أسبوعا عمدا فعفى عنها ثم سرق إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. حسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على سراية الجناية، على سراية الجناية يعني تطور الجناية. يقول إذا قطع أصبعا عمدا، إذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت الجناية، ثم سرت الجناية إلى، طبعا عفى عنها، عفى عن المطالب بالقصاص منها، فإما أن يكون العفو على مال يعني على الدية أو على غير مال يعني مجانا. فإذا سرت الجناية نقول إما أن تسري الجناية إلى ما دون النفس أو إلى النفس، يعني سرت الجناية إلى ما دون النفس، بمعنى أنه لما قطع الأصبع فسدت اليد، سرت الجناية إلى اليد، فسرت اليد كلها تالفة تحتاج إلى قطع استئصال، أو سرت الجناية إلى النفس بأن توفي، فهل يضمن الجاني ما زاد عن دية الأصبع أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى، فرق المؤلف رحمه الله تعالى بأن يكون العفو على غير شيء، يعني عفى مجانا، فإذا عفى مجانا فهدر، يعني لما قطع قال خلاص عفوت عنك لوجه الله، فسرت الجناية، سرت الجناية إلى أن مات هذا الشخص أو أنها تلفت يده، فيقولون خلاص ما دام أنه عفى عن الجناية الأصلية فسرايتها تابعة لها فتكون هدرا. أما إذا كان العفو على مال، أما إذا كان العفو على مال يعني أنه يعني عفى عن القصاص على مال وأخذ الدية، أخذ الدية، دية الأصبع، سيأتينا إن شاء الله أن دية الأصبع عشر الدية، فسرت الجناه إلى الكف، الكف كاملة فيها نصف الدية، نصف الدية. طيب يقول إذا كان العفو على مال فسرت الجناية فإنه يضمن تمام الدية، يضمن تمام الدية. طيب تمام الدية يعني شلون تمام الدية؟ يقولون الدية دية الكف يخصم منها دية الأصبع، دية الكف يخصم منها دية الأصبع. فلو قلنا مثلا دية الأصبع عشر من الإبل ودية الكف 50 من الإبل، دية الكف 50 من الإبل، فإذا خصمنا دية الأصبع يكون دية باقي الكف كم؟ 40، فيدفع له 40 من الإبل. طيب هذا التفصيل ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وذكر في الحاشية أن هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني وهو الذي مشى عليه المؤلف في الإقناع وفي المنتهى وصاحب المنتهى يعني أن له تمام الدية في الحالين، سواء كان العفو على مال أو على غير مال. قالوا حتى لو كان العفو على غير مال فإن عفوه كان على جناية فقط بدون سراية، ما أدري أنها ستسري، فلما سرت وكان هذا الأمر يعني السراية ترتب على فعل غير مأذون فيه، قد طبقنا القاعدة وهو أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، لذلك قالوا يضمن تمام الدية في الحالين. نعم. قال رحمه الله: وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. أحسنت. إذا كان وجب القصاص لولي الدم فوكلوا شخصا يقتص فذهب ليقتص، جاء يوم التنفيذ كأنه يعني جرى في قلوبهم الرحمة لهذا الجاني فقالوا سنعفو عنه، اتصلوا على وكيل يتصلون عليه عشان يبلغونه بالعفو، وإذا هو موقف من جواله حتى تم التنفيذ. أما تم التنفيذ علم أنهم عفوا عنه من الصباح من قبل التنفيذ، فهنا هل عليه شيء أو عليهم شيء؟ يقول المؤلف فلا شيء عليهما، لا على الوكيل ولا على ولي الدم. أما ولي الدم فلأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، وأما الوكيل فلأنه معذور بجهله وهو قد أعمل الأصل، وهو قد أعمل الأصل. نعم. الشيخ من جهة القول ودية تمام كلهم ما نمشي. نعم. لا في هذا ولا في هذا. نعم. قال رحمه الله: وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات في سيده. أحسنت. هنا الجناية على الرقيق، الجناية على الرقيق يقول إن المطالبة فيها للرقيق ليست للسيد، ليست للسيد، لأنه هو المتضرر وهو الذي له الحق في المطالبة أو العفو، فالطلب والإسقاط إليه. هنا قال وجب له قود، طبعا إذا وجب له قود يكون الجناية على ما دون النفس، أنه إذا كانت الجناية على النفس، كانت الجناية على النفس لم يجب للرقيق قود، أنه سيكون متوفى. فالجناية على ما دون النفس إذا وجب للرقيق قود في الجناية على ما دون النفس فإن طلبه له. قال أو تعزير قذف، لماذا لم يقل أو حد قذف؟ تكافؤ لا الحدود من حق الله يكون من لكن حد القذف حق لآدمي، يعني المغلب في حق الآدمي ذلك له العفو عنه كما سيأتي إن شاء الله. يكون مسلما حر هي شروط. شروط ايش؟ الاستباء. لا لما يكون من اعلى لادنى. لا طيب لو قذفه عبد مثله سياتينا ان شاء الله في باب القذف ان المحصن في باب القذف له عدة أوصاف ومنها أن يكون حرا، فيقولون العبد غير محصن، العبد غير محصن، غير محصن في باب القذف زين، وقذف غير المحصن في التعزير، قذف المحصن في الحد، قذف غير المحصن في التعزير. إذن فإذا قذف عبدا فلا يجب فيه حد، إنما يجب فيه تعزير سواء كان القاذف عبدا أو حرا، ولذلك عبر المؤلف بتعزير قذف. فطلبه إسقاط إليه فإن مات فلسيده لأن السيد أحق بالعبد ممن ليس له فيه ملك. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا، ولا يجب إلا بما يوجب القول في النفس. حسنت. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى عن الجناية على النفس تكلم هنا على الجناية على ما دون النفس، على ما دون النفس، وذكر هنا ضابطين فيما يوجب القصاص فيما دون النفس، ضابط يعود إلى الجناية وضابط يعود إلى الجاني. فالذي يعود إلى الجاني قال هنا: من أقيد بأحد في النفس أقيد به فيما دون، أقيد به في الطرف والجراح، أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. فنطبق عليها الشروط الأربعة، شروط وجوب القصاص الأربعة اللي هي العصمة والتكليف والمكافأة وعدم الولادة. فلذلك نقول مثلا إذا أن مسلما قطع يد كافر فهل فيه قصاص أو لا؟ فهل تقطع يد المسلم بيد الكافر؟ لا. لماذا؟ عدم التكافؤ، لأنه لو قتله لم يقتل به، لكن العكس لو قطع كافر يد مسلم فتقطع يده. لو قطع الأب رجل ابنه فلا قصاص لوجود المانع، وهكذا. طيب، هذا الضابط الأول الذي يعود إلى الجاني. الضابط الثاني الذي يعود إلى الجناية هو في قوله: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. الذي يوجب القود في النفس أي أنواع القصاص، أي أنواع القتل؟ العمد. إذن الجناية العمد في ما دون النفس هي التي توجب القود، جناية العمد في ما دون النفس هي التي توجب القود. نعم. قال رحمه الله: وهي نوعان، أحدهما وهي ولا وهو؟ وهو. وهو نوعان. هذا سبحان الله. اللي عندي إيه، هي ممكن في بعض النسخ وهي، لكن أنا أسمع كنت شرح الشيخ عامر بهجت، فالقارئ قرأ وهي، فقال له الشيخ: عندك وهي ولا وهو؟ قال: وهو. فنفس نفس الذي وقع منك. نعم. أحدهما للطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع. حتى الجفن قرأها كذلك، شكرا كنت القارئ هناك. فالشيخ صحى بالجفن. جفن. وهي مضبوطة عندي الجفن. نعم. هي مضبوطة عندي بفتح الجيم. أحسن عليكم. والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والحصية والإلية والشفر كل واحد من ذلك بمثله. طيب هذا النوع الأول من القصاص فيما دون النفس، أحدهما في الطرف والآخر هو اللي يأتي في الفصل الذي بعده في الجراح. في الجراح فالطرف ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأطراف التي يقتص عليها العين الأنف الأذن، فكل واحدة تؤخذ بمثلها، فكل واحد العين بالعين الأنف بالأنف لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية. وهذا من المكتوب على اليهود، هذا من المكتوب على اليهود، هو جاء شرعنا بمثله، فشرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا بمثله. طيب وين جاء شرعنا بمثله؟ ها؟ آية المائدة. اللي هي؟ لا، آية المائدة فيها حكاية. لا، هذا آية المائدة فيها ذكر ما حصل له، لكن وين جاء شرعنا بمثله؟ ثمانية ها؟ في؟ الجعالة. لا لا، أنا أقصد في هذا هذا إيه في القصاص، في القصاص فيما دون النفس. صحيفة الجزاء. لا، هذه قتل السيد. هذه القصاص في القتل، لكن فيما دون النفس جاء شرعنا بموافقته في حديث الربيع بنت النضر التي كسرت سنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، ويقصد هذه الآية السنة في السنة، فلذلك جاء شرعنا بموافقته. طيب نعم، الشروط طبعا سيأتينا في الشروط. اليد، اليد طبعا تؤخذ اليد باليد بشرط أن تكون مماثلة لها في الموضع، اليد اليمنى باليد اليمنى، الأصبع بالأصبع بشرط موافقة لها في الموضع وفي الاسم، فالخنصر بالخنصر، خنصر اليد اليمنى بخنصر اليد اليمنى، وهكذا سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: والقصاص في الطرف شروط، الأول الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمران الأنف، وهو كمارن الأنف، كمارن الأنف وهو ما لان منه. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين، ولا خنصر بمنصر ولا أصلي بزائد ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز. الثالث استواءهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة، ولا كاملة الإصبع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة، ويؤخذ عكسه ولا أرش. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط القصاص في الطرف، وهذه زائدة على الشروط الأربعة التي في القصاص في النفس، يعني ذكرنا أن لا يقاد في الطرف إلا ما أفيد في النفس، فيزال الشروط الأربعة. قالت هناك شروطا ثلاثة: الأول الأمن من الحيف، اللي هو الحيف اللي هو الظلم، بأن يكون متى يكون من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف وما لنا من المارن، الأنف يتكون من مارن وهو المكان اللين، ويتكون من قصبة، فالمارن الذي هو اللين إذا قطعه من حد المارن فنقول يمكن القصاص منه بلا حيث، فله أن يقتص منه. لكن إذا قطعه من منتصف المنام، قطع جزءا من الأنف ما قطع المنام كله، نقول هنا لا قصاص فيه لأنه لم ينتهي إلى حد. وكذلك القطع من مفصل، عندنا مثلا اليد مفصلها الكف، لو قطعه من نصف اليد فنقول هنا لا ينفذ القصاص. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بحيث قد يقطع أكثر أقل، فذلك قالوا ما دام أنه لا يؤمن الحيث فإنه لا ينفذ القصاص. طيب الثاني المماثلة في الاسم الموضع، فلا تؤخذ يسار يمين بيسار ولا يسار بيمين، كما قلنا اليد اليمنى لا تؤخذ باليسرى واليسرى لا تؤخذ باليمنى، الخنصر لا يؤخذ بالبنصر، هذا مماثلة في الاسم، ولا أصلي بزائد، يعني شخص عنده خمسة أصابع والآخر عنده ستة أصابع، فجاء الشخص الذي عنده خمسة أصابع قطع الأصبع الزائد لصاحب الستة أصابع، فهل له أن يقتص منه؟ يقول لا يقتص منه، يعني هنا تعين في حقه الدية، تعين في حقه الدية. طيب ولا عكسه، قال ولو تراضيا، لو رضي أن يؤخذ يمينه بشماله أو يده برجله ونحو ذلك، فنقول هنا لا يؤخذ بذلك. لماذا؟ قالوا لأن هنا لا تتحقق المقاصة المبنية على العدل، وأيضا بدن الإنسان ليس ملكا له، فلا نقول إذا تراضوا ما في إشكال، لا، بدن الإنسان ليس ملكا خاصا له. أنا قال يحمل تكليفا ويجوز وضع أو يجزي وضع اليوم، يعني لو تراضى قطع اليد اليمنى باليسرى، لا حتى وضع طبعا مش تقصد طبعا حكم الوضع أنه يجزي ولكن فعل محرم فيكون وقع القصاص. قصدك لو فعل هنا يحكم ومع ذلك لا يسقط، يعني لو قال ما عندي مانع تأخذ رجلي بدل يدك، فأخذ رجله ثم جاء وطالب بدية اليد، جاء وطالب بديته، قال هذا احنا اتفقنا على أن تأخذ الرجل بدل يد، فهنا لا يسقط، لا تسقط المطالبة بالدية، لأن هذا الصلح الذي اصطلعوا على أمر محرم فلا يسقط القصاص، فلا يسقط الدية. الأمن من الحيث هذا ما يختلف تقريبا عن الحديث. أحسنت، يقول الأمن من الحيث، هل الآن في الطب الحديث إذا قالوا ممكن أن يقتص إذا كان قطع من نفس من نفس في العظم فله أن يقتص، لا فيمكن أن تتحقق المماثلة؟ نقول إذا قرر الطب ذلك فإنه يقال بالقصاص، وكلام الفقهاء رحمه الله تعالى مبني على الواقع عندهم، والعمل الآن على أنه تخاطب الجهة المختصة المستشفى لسؤال عن إمكانية القصاص، مع إمكانية القصاص فيها والي يمكن عدم الاستتاب الأحي، فإذا قرروا ذلك فإنه يجرى القصاص. الشيخ حسن في التعليل ولو تراضيا، قلت الشيخ لأنه البدن ليس ملكا للإنسان، على تورعات الله على المذهب، نعم تورعات الله لا يتجوز، ينصون عليه في الجنائز ينصون عليه أن يتبرع بالعضو، لا يجوز، يعني الفتوى السائدة الآن ترى خلاف ما قرر الفقهاء الحنابلة. شيخ نعم. ولا أصلي بزائد، هل الحين الزائد شيء كم عمل بالعشرة ولا دام زائد يصير يعني 11 مثلا؟ لا الزائد حكومة. الزائد سيأتينا أن فيه حكومة. الثالث استواءهما في الصحة والكمال. استواءهما في الصحة والكمال. قال فلا تؤخذ صحيحة بشلة، يعني لو أن شخصا قطع يد شخص مشلولة ويد الجاني صحيحة يقولون لا تؤخذ بها. ولا كاملت الأصابع بناقصة، لو أن شخصا أيضا عنده يد فيها إصبعين فقط، أصابع ثلاثة مقطوعة، فجاء شخص وقطع يده والقاطع أصابعه كاملة، قالوا لا تؤخذ هذه بهذه، لأنه القصاص مبني على العدل، وهنا لا يتحقق العدل بذلك. قال ولا عين صحيحة بقائمة. العين القائمة هي التي بياضها وسوادها تاما لكنه لا يبصر بها، لكنه لا يبصر بها، فيقولون لا تؤخذ العين الصحيحة بالقائمة لعدم الاستواء فينتفي العدل الذي بني عليه القصاص. لكن العكس، الشلاء هل تؤخذ بالصحيحة؟ الشلاء هل تؤخذ بالصحيحة؟ ناقصة الأصابع بكاملتها، يعني شخص ثقى عين شخص وكانت عينه صحيحة، عينه اليمنى صحيحة، وعين الجاني اليمنى قائمة يعني لا يبصر بها، فيقولون هنا له أن يقتص، له أن يقتص. طيب هل يأخذ الأرش؟ قال أنا عين يشوف فيها، هذا عين ما يشوف فيها، أريد الفرق، يقولون لا أرش. قالوا لأن المعيب في ذلك كالصحيح، كالصحيح في الخلقة، وإنما نقصت الصفة، ونقص الصفة لا يعاوض عنها، ونقص الصفة لا يعاوض عنها. قال رحمه الله فصل. النوع الثاني الجراح، فيختص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالمضيحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، ولا يختص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من المضيحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص مضيحة وله عرش الزائد. سنت. هنا ذكر النوع الثاني من الجناية على ما دون النفس وهو الجراح، الأول الطرف وهو قطع الطرف، وهنا الجراح بالكسر ونحوه. فيقول يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، ينتهي إلى عظم، لأنه هنا يمكن استيفاء القصاص من غير حيف. قال كالموضحة، الآن يمثل الآن كالموضحة، موضحة هي جرح في الرأس والوجه خاصة يوضح العظم، يوضح العظم، فإذا جرحه جرحا أوضح عظمه فقط، أوضح العظم، فهنا قالوا له أن يقتص، له أن يقتص بإمكان الاستيفاء بلا حيف. قال وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، فإذا جرح جرحا انتهى إلى عظم فإنه له أن يقتص. قال ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح كالهاشمة مثلا. الهاشمة هي التي توضح العظم وتهشمه، يعني تكسره، تتعدى الموضح، تعدى الموضح. فهنا قالوا لا يقتص هاشمة. لماذا؟ قالوا لأن الهاشمة غير منضبطة، يعني الموضحة منضبطة أنها تنتهي لعظم، لكن الهاشمة تتعدى العظم وتكسره. يقول الكسر قد يكون كسر مساوي لكسر الجاني، قد يكون أقل، قد يكون أكثر، فلا يمكن المساواة، قال لذلك لا يقتص هاشمة. قال إلا كسر السن، يعني كل العظام التي ذكرها لا يقتص فيها إلا كسر السن، فالسن يقتص منه بالسن للآية، والسن بالسن. قال إلا أن يكون أعظم من الموضحة، يعني يقول هناك إذا كان الكسر وصل إلى عظم وتجاوزه وتجاوزه، فيقول وبالخيار إما أن يأخذ ديته كاملة أو نقول اقتص إلى ما ينتهي إلى عظم وخذ دية، يعني أرش الزائد، وخذ أرش الزائد. فمثل الأعظم الموضح كالهاشمة، يقول الهاشمة الهاشمة لك أن الهاشمة التي قلنا تهشم يعني توضح العظم وتهشمه تكسره، فيقول الهاشمة لك أن تأخذ ديتها كاملة وهي كما سيأتي عشر من الإبل، ولك أن تقتص موضحة، تقتص موضح يعني تقتص إلى أن يوضح العظم، بقي تكسر العظم اللي تهشمه، هنا الزائد هذا تأخذ ديته. الموضحة ديتها خمس من الإبل والهاشمة عشر، فأنت إذا اقتصصت موضحة بقي كم لك؟ خمس. يكون لك أن تقتص موضحة وتأخذ خمس من الإبل، أو منقلة، المنقلة أشد من الهاشمة، المنقلة تهشم يعني تكسر العظم وتنقله، يعني الهاشمة تكسر العظم وتخليه في مكانه، المنقلة لا، تهشم العظم وتنقله إلى عن مكانه. فإذا كانت منقلة قالوا له أن يقتص موضحة، له أن يأخذ ديتها كاملة وهي 15 من الإبل، أو يقتص موضحة ويأخذ الأرش، فالأرش كم؟ إذا كانت الموضحة 5 والمنقلة 15 فالأرش 10. والمأمومة، المأمومة هي الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ، الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ يعني تتعدى المنقلة، فقالوا هذه إما أن يقتص موضحة، إما أن يأخذ ديتها كاملة وهي 33 وثلث يعني ثلث الدية، أو يقتص موضحة ويأخذ الأرش، الأرش كم؟ 28 وثلث. طيب نعم. حسنا، قال رحمه الله: إذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. أحسنت، هنا ذكر الاشتراك في الجناية، إذا اشتركوا في الجناية قلنا اشتراك في القتل، اشتراك في القتل، هل إذا اشتركوا في القتل يجب عليهم القصاص كلهم؟ في حالين، وهما أن يتواطؤوا، أن يصلح في الفعل كل واحد للقتل. أحسنت، هنا الاشتراك في الجناية على ما دون النفس، قالوا إذا اشتركوا فلهم حالان. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى عمم الكلام، لكن في الرو ذكر حالين. الحال الأولى يعني متى يكون عليهم القود؟ قال إذا لم تتمايز أفعالهم، إذا لم تتمايز أفعالهم، بأن مثلا قالوا وضعوا حديدة على يده وضغطوا عليها كلهم، يعني اثنين مثلا وضعوا حديدة على يده وضغطوا عليها حتى انقطعت يده، فهؤلاء اشتركوا في الجناية ولم تتمايز أفعال، يعني ما ندري من اللي ضغط أكثر، من اللي كان تأثيره أكثر في القطع، ما ندري، لم تتميز أفعاله. قالوا فهنا يجب القود عليه، يجب القود عليه طبعا إذا طالب بالقود. الحالة الثانية إذا تمايزت أفعاله، إذا تمايزت أفعاله، بأن مثلا اعتدوا عليه بالسكين، فواحد قطع من هنا والثاني قطع من هنا والثالث قطع من هنا، فبعد قطع الثالث سقطت يده، فهنا تمايزت أفعالهم، لكن كل واحد منهم فعله لا يوجب القصاص، لا يوجب القصاص يعني في اليد، فهنا قالوا يسقط القود، يسقط القود لأن تمايزت أفعالهم ولم يصلح فعل كل واحد منهم للقصاص، فتمايزت أفعالهم فلا قود عليهم، وإنما تثبت عليهم الدية، وإنما تثبت عليهم الدية ما لم يكن هناك تواطؤ، ما لم يكن هناك تواطؤ، فإذا تواطؤوا على قطع يده فنقول مثل التواطؤ على القتل فعليهم القصاص. نعم. قال رحمه الله: وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية، وسراية القود محذورة، ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له الدية. أحسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن سراية الجناية، وسبق الكلام قبل قليل عن مثال عليها، إذا قطع أصبعا فسر. فهو يتكلم عن سراية الجناية مضمونة، وسراية القود مهدورة. يقول سراية الجناية إذا مثلا قطع أصبعا أو قطع يدا فسرت إلى النفس، تطورت حتى مات منها، تطورت حتى مات منها، فيقولون أنها مضمونة، فيضمن دية كاملة. أما سراية القود فهي مهدرة، هدر. يعني مثلا شخص جنى على آخر بقطع يده، فقطعت يد الجاني قصاصا، فلما قطعت يده قصاصا تطور هذا الألم حتى أتى على نفسه. فنقول هنا السراية هذه مهدرة، لأن هذه السراية نتجت عن فعل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فغير مضمون. أما سراية الجناية فإنها ترتبت على فعل غير مأذون فيه، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطا للقصاص في الجرح، وهو أنه لا بد أن يبرأ، وكذا الدية لا تؤخذ له دية حتى يبرأ، يعني تستقر الجناية الألم. فإذا كانت لا محتملة، يعني حالته غير مستقرة وأنها ما زالت في تدهور، فهنا لا يأخذ دية ولا قصاصا، لا يأخذ دية ولا قصاصا. لماذا؟ لأنه قد تسري الجناية. وجاء في حديث جابر أن رجلا جرح آخر فأراد أن يستقيد منه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيد من الجارح حتى يبرأ المجروح، وهذا رواه البيهقي والدارقطني، ورجح أبو زرعة إرساله، قال رحمه الله: كتاب الديات كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالته، وشبه العمد والخطأ على عاقلته. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الديات، لما أنهى الكلام عن القصاص في النفس وما دونه وما دونه انتقل إلى الكلام عن الدية، وهي أحد الآثار التي تترتب على الجناية كما سبق أن قدمنا في الدرس الماضي. والدية هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية، المجني عليه إذا كانت الجناية على ما دون النفس، أو الولي إذا كانت الجناية على النفس تؤدى بسبب الجناية. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضابطا في من تلزمه الدية، يقول كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب، لزمته الدية. مباشرة واضح أنواع القتل الثلاثة، سبب مثل السم، حفر بئر، طيب، أو حفر حفرة، طيب، فسقط فيها، فهنا تسبب في قتله، فمن أتلف إنسان مباشرة أو سبب لزمته ديته، والدية تلزمه على مقدار الجناية، فإذا كان تسببه نصف، يعني عليه نصف المسؤولية، فعليه نصف الدية، وهذه تفيد في الحوادث المرورية. فالدية على المتسبب بالحادث على حسب مسؤوليته في الإدانة، فإذا كان متسببا بالحادث 100% فعليه الدية كاملة، إذا كان لا 50% فعليه نصف الدية. الدية هي التي تتجزأ، أما الكفارة فلا تتجزأ، فمن تسبب في قتل إنسان ولو 1% فإنه تلزمه الكفارة كاملة. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من تلزمه الدية، يقول عندنا الأنواع القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد تلزم الجاني نفسه لأنه الأصل، وتلزمه أيضا حالة لأنه الأصل في ضمان المتلفات أن تلزم المتسبب وأن تكون حالة. أما شبه العمد والخطأ فتكون على العاقلة، فتكون على العاقلة، وسيأتينا في باب العاقلة تفصيل فيها، تفصيل فيها. ودليل وجوب العاقلة حديث الهذليتين، حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. نعم. قال رحمه الله: فإن غصب حرا صغيرا فناهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات للصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. سنة. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تجب فيها الدية، أو مسألة تجب فيها الدية تدخل في القتل بالتسبب، تدخل في القتل بالتسبب. قال: إذا غصب حرا صغيرا، حرا صغيرا يعني غير مكلف، لأنه يعني سيذكر المكلف فيما بعد. قال: غصبه فنهشته حية، فنهشته حية فمات، أو أصابته صاعقة فأحرقته فمات، أو مات بمرض، أو مات بمرض، فإنه تجب الدية، تجب الدية، لأنه تسبب في ذلك، تسبب في ذلك بأن اعتدى على هذا الصغير فحبسه فمات بسبب هذه الأمور، إما نهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض. و في الموت بالمرض، في الموت بالمرض الذي بسبب الغصب، في قول آخر في المذهب وهو المعتمد في المذهب أنه لا دية عليه فيه. إذا مات بمرض، إذا غصب حرا صغيرا فمات بمرض، القول الثاني في المذهب أنه لا دية عليه فيه، وهو الذي مشى عليه في التنقيح وتبعه في المنتهى وفي الإقناع. المؤلف رحمه الله في الإقناع تبع تبع صاحب التنقيح، وهو أنه لا دية عليه فيه، لا دية عليه فيه. قالوا: لأن المرض ليس بسبب، ليس لم يتسبب به الغاصب، لم يتسبب به الغاصب، المرض جاء فجأة فلم يتسبب به الغاصب. نعم الغاصب حبسه، لكن المرض لم يكن بسبب هذا الحبس، لذلك لا تلزمه ديته. بس فيه في الحاشية ثلاثة تقرأ فيها، يعني أقرأ الحاشية ثلاثة. قال: نقل الشيخ علي الهندي من الروض أن الماتن خالف المذهب في هذه المسألة، وقد وهم في ذلك بسبب قول البهوتي في الروض وتبعه في المنتهى والإقناع، والذي يظهر أن الضمير في قوله تبعه يعود على الحجاوي، وهذا الذي لا يحتمل الكلام غيره، والله أعلم. لا صحيح مع الشهرية، طبعا المؤلف ذكرها قال وجبة الدية، يعني تعليقا على وجبة الدية، لا هي المفترض أن تكون في مسألة مات بمرض، مات بمرض هي التي ترفع إلى، يتأكد من كلام الشاعر الهندي، لكن الماتن خالف المذهب في قوله مات بمرض، مات بمرض، فهي التي هي التي قال فيها البهوتي وتبعه في المنتهى والإقناع، وهي التي خالف فيها الحجاوي في الزاد المذهب. وينظر كلام الشيخ علي الهندي في تحقيقه أو كلامه في المسألة التي خالف فيها الزاد المذهب، هل ذكر مسألة الموت المرض؟ إذا كان ذكر مسألة الموت المرض فهذا صحيح، وإذا كان ذكر مسألة الحر غل حر مكلفا فالصحيح مع المؤلف هنا، مع المحقق هنا. قال: أو غل حرا مكلفا وقيده، إذا المسألة السابقة في الصغير، المسألة هنا في الكبير، الحر الكبير. يقول: إذا غله وقيده، غله يعني ربط يديه وقيده في رجليه، فإذا غله وقيده هنا ما يستطيع أن يهرب، باليدين والرجلين كلها مقيدة، فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما، وجبت الدية فيهما، لأنه هلك في حال تعديه بحبس عن هرب من الصاعقة أو الحية. قال رحمه الله: فصل في حكم ما إذا أدب ولده أو السلطان رعيته، وإذا أدب الرجل ولده أو السلطان رعيته أو معلم سيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف، لم يضمن ما تلف به، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. طيب حسنت، هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإسراف في التأديب، وذكرنا في الدرس الماضي أنه إذا أسرف في التأديب فقتل، فمن أي نوع القتل؟ شبه العمد، يدخل عند المذهب في شبه العمد. فإذا أدب ولده أو سلطان رعيته أو معلم سيدته ولم يسرف، بمعنى أنه مات بتأديب لم يسرف فيه، فإنه أو سواء مات أو تلفت بعض أعضائه بتأديب لم يسرف فيه، يعني تأديب مضمون فيه، فإنه لا يضمن ما تلف فيه لأنه فعل فعلا مأذونا له فيه. فإن أسرف فإنه يضمن لتعديه، فإن أسرف فإنه يضمن لتعديه. وهل يضمن الدية كاملة أو يضمن ما أسرف فيه؟ هذا خلاف في المذهب، هذا خلاف في المذهب. يعني مثلا شخص يعني جلد ابنه 20 جلدة، طبعا على المذهب احنا سنتكلم انه لا يزاد في التعزير على 10 أصوات، فهو لما جلده 20 جلدة قالوا هنا اسرف في التأديب. طيب اسرف في التأديب فيضمن. طيب مات هذا الولد الآن سيضمن طبعا دية الولد، طبعا قتل شبه عمد، الآن قتل شبه عمد فيه الدية، الآن دية الولد هل يضمنها كاملة أو يضمن الزائد؟ الآن الزائد 10 أصوات من 20 صوت يعني النصف، فهل يضمن الدية كاملة أو يضمن النصف؟ هذا خلاف في المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. طيب قال: إذا كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب، يضمنه بغرة، دية الجنين غرة بسقوطه بتأديه، لكون الجنين سقط بتعدي هذا المؤدب. قال رحمه الله: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت، ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعا لم يضمنا. سمت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى إذا طلبت امرأة حامل، إذا طلبت سواء طلبها السلطان لمناقشتها في أمر الأمور أو استعدى عليها شخص فطلبها السلطان، فيقولون إذا أسقطت جنينا، إذا أسقطت جنينا فإنه يضمنه السلطان إذا دعاها ابتداء، أو يضمنه المستعدي إذا كان دعوة السلطان لها بسبب هذا المستعدي، لأن إسقاطهم لأن هلاكه كان بسبب طلبهم لها. وهل يضمن المرأة أو لا؟ وهل يضمن المرأة أو لا إذا ماتت؟ قال: ولو ماتت فزعا لم يضمنا. قالوا: لأن هذا الطلب ليس في العادة سببا للهلاك، ليس في العادة سببا للهلاك. وهذا قول في المذهب. والقول الثاني كما ذكر المحقق هنا قال: وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها بسببهما، فالعلة واحدة هلك بسببهما فتضمن. قال: وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره، وقد غضب في المنتهى. طيب، وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه بعث إلى امرأة، إلى امرأة كان يدخل عليها رجل، كان يدخل عليها رجل، بعث إليها ليحقق معها أو ليعاقبها، وكانت حاملا. فلما جاءها الرسول، رسول عمر، قالت يا ويلها ما لها ولعمر، يعني عمر مهيب، فأسقطت جنينها. فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة في ذلك، فأكثرهم أشار لأنه ليس عليه شيء، لأنه سلطان أراد التأديب وهو يملك التأديب ولم يثبت في ذلك. وعلي رضي الله تعالى عنه كان ساكتا، فقال له ما تقول فيها؟ قال إن قال هؤلاء برأيهم فقد أخطأوا، وإن قالوا لهواك فلا يحق لهم يعني أن يشيروا عليك بما يفقهون. أرى أن تضمنها، لأنها أن تضمن الجنين لأنه هلك بسببك. فقال عمر رضي الله عنه لا تفارق هذا المجلس إلا وقد فرقت هذه الدية. فهو هذا أثر عمر رضي الله تعالى الذي حكم به علي رضي الله تعالى عنه في ضمان السلطان للجنين الذي يسقط بسبب الاستعداء عليها. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: من أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الآن سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره. طيب حسنت. هنا يقول إذا أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة، أمره بشيء قد يتسبب في هلاكه ففعله وهلك، فيقول لا يضمن هذا الآمر. لماذا؟ لعدم الإكراه، وأمره فقط ولم يكرهه، والمأمور مكلف، له قصد صحيح، له قصد صحيح. قال ولو أن الآمر سلطان، حتى لو كان الآمر سلطان فإنه لا يضمن لعدم الإكراه. وقاس عليها قال كما لو استأجره سلطان، يعني هذا غير الأمر استئجار، الاستئجار عقد يكون من تراضي بين الطرفين، فاستأجره السلطان أو غيره ليحفر بئرا، فلما حفر البئر انهدمت عليه البئر فهلك. فقالوا لا يضمن السلطان أو الذي استأجره. لماذا؟ لأن هذا أقدم عليه باختياره، وهو مكلف وله قصد صحيح ولم يكره عليه. نختم بمسألة ذكرها في الروض، قال لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده لسابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق هذا المكلف أو ابنه، أو ابنه، يعني سواء سلم السابح المكلف نفسه إلى شخص يعلمه السباحة فغرق، أو المكلف سلم ابنه إلى شخص يعلمه السباحة فغرق هذا الابن، فهل يضمن السابح أو لا يضمن؟ لا يضمن. طبعا الكلام إذا عن ما إذا لم يفرق. لا يضمن. لماذا؟ لأنه حاذق. سمت أنه حاذق ولم يحصل تعدي ولا تثبيت، وهذا مكلف. وغير المكلف جاء وليه وسلط السابع وسلط المعلم عليه، فلم يحصل تعدي ولا تثبيت، فلذلك لا يضمن. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك. في مسألة استدعى السلطان، نعم، الراجح المذهب أنه يضمن إذا توفي نفس الخطا، قاعدة اللي مرت معنا ما ترتب على المأذون غير مظلوم، حتى ترضي استغناء منها أو أنها أمر. لكن هل يعني عندنا الطلب وعندنا الفزع. فالفزع هل هو يعني الإسقاط بسبب الفزع؟ فالإسقاط بسبب الفزع الذي حصل من السلطان هو الطلب، هو الطلب، والذي حصل من الرجل هو الاستعداء. الفزع أمر زائد، أمر زائد. طبعا هل نقول هو ترتب على فعله بمعنى أنه نتج عنه، أو أنه أمر زائد؟ هم بعض الفقهاء ذكروا أنه يعني مثل ما تفضلت أنه أن السلطان لا يضمن في هذه المسائل إلا إذا كانت المرأة ظالمة، المرأة ظالمة فهنا نعم فهنا لا، قالوا نعم، قالوا يضمن، لا بالعكس، قالوا يضمن إلا إذا كانت المرأة ظالمة تحقق ظلمها، فهنا حتى لو تلف فإنه لا يضمن. أما ما استنت إليه من القاعدة فما تحتاج إلى كلام، ما عندي جواب. شيخ لا تكون اسمع الصلح على أكثر منها، إذا كان الصلح مقصود التعجيز في الدية، كان مثلا يضرب كل يوم مثلا ولا من الركام بما نعرفها وما قصده، هل يعاقب من غير قصد في المسألة؟ يعاقب شيء قال يعني؟ يقول أنت عفت أمانة كذا الدية وضربك يعني غض مخيط. والأصل الدية، هو الأصل الدية، لكن له أن يطالب بأكثر من الدية، ما عندي مشكلة. لكن إذا كان قصد الخير هو يعرف أن هذا الطلب غير مقبول. يعني قال مثلا نريد تريليون في مدة معينة أو أطلق، لو كان أبغى 100 تريليون 1000 مليون تريليون، إيه يعني حتى يعني دول الدماغ حدد مدة معينة يعني مثلا شهر، إيه حدد مدة معينة فهو يقول اجمع لي هذا المال ولا ترى على طالب القصاص صح معلق شغل إيه، لكن إذا ما حدد مدة لا هل مجال الكلمة يعني عربية فصيحة ولا ما أدري. لا، ضمان السلطان و القضاة في أخطائهم من بيت المال، هذه نص عليها الفقهاء رحمهم الله. وكذلك يعني مندوب السلطان، مندوب السلطان ضمانه من بيت المال مطلقا، ولا كان طلب في أحد يعني للتوسل، مو بأن اتفق كثير، لكن ما كان طالب اللازم يعني لازم كذا. كيف يعني؟ تقصد في المسألة هذه الطلب؟ إيه. أتعرف أحيانا يكون الطلب الطرف المدخل ما يكون يعني بذاك أهمية. والله ما أطلق الكلام فيها. أن السلطان يضمن، ضمن في بيت المال. سلطان يضمن في كل طلب. لا لا ما أقصد في بيت المال. تضمين في تضمين في خطأ في. كان في التوسع من قبل القاضي. برأي الخبراء قضاء مثلاً. هذا التوصل. ولا اجتهاد ما دل على الحين إذا كان اجتهاد ما فيش كلام، لكن إذا بان منه الحيف يعني فهل يضمنه أيضا بيت المال؟ ما أدري. كان يأتي وكيل يقول لا أنا ما أبغى لك أبغى الأصيل. كان يبغى يستقر لشيء في نفسه، لكن هذا قلب من في محل. لا هين هذه لها وجه، لكن ممكن يعني لو أنه لم يطلق سجينا من سجنه تعنتا مثلا وهو قد انتهت محكوميته مثلا فقد يكون. في حال هناك الجانب ما تصبح الديار. طيب وكان طالب بالقصاص. طيب سنت يقول في حال هلاك الجاني إذا كان هذا طالب بالقصاص ألا تسقط الدية؟ طيب هذا مترتب، هذا من المسائل التي تترتب على الخلاف في أنه هل تجب القصاص عينا والدية تنظر فيها إلى رأي الجاني أو أن الولي مخير. ف على المذهب أنها أن مدى من مخير فتعذر هذا يلجأ له. وعلى قول الثاني الذين قالوا يجب القصاص عينا ولا يلجأ لديه إلا برضا الجاني، قالوا إذا هلك الجاني فليس له شيء. ليس له شيء. شيخ كان مخالفات ناتن مسائل كالرسول هل هم تابع للجيس فيها؟ في كثير من مخالفات الحجاوي التي خالف فيها المقنع في المقنع مخصوص فغالبا يكون تابع الدجيلي في الوجيز. غالبا يكون تابع الدجيلي في الوجيز. هذه مر علينا بعض الأمثلة. الباحثة التي بحثت عن مخالفات الحجاوي بين الزاد والإقناع تكلمت عنها في مقدمة بحثها وذكرت المسائل التي حصل فيها خلاف بين الزاد والإقناع وأن جزءا منها كبيرا مما خالف فيه الزاد مما تبع فيه الحجاوي صاحب الوجيز.